لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما نزال فيما يتعلق بأحكام البيوع. وفي هذا الكتاب المبارك منتقى الأخبار يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب البيع من غير إشهاد. هذه مسألة قد ورد فيها نص في كتاب الله العزيز، وفيها ما سيذكره الشيخ من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإشهاد في البيع كما هو معلوم قد ورد الأمر به في كتاب الله، قال الله تعالى في آخر سورة البقرة: وأشهدوا إذا تبايعتم. فهذا الأمر للإشهاد هل هو للوجوب، بمعنى أنه يجب على كل من باع واشترى أن يشهد، أو أن الأمر للاستحباب والندب؟ الأصل في الأمر كما هو معلوم الوجوب، إلا إذا قامت قرينة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قوله، أو قرينة صارفة للفظ عن الوجوب إلى الندب أو الاستحباب أو الإباحة فيرجع إليها. فهل هذا الأمر في الآية للندب أو للوجوب؟ اختلف أهل العلم والجمهور على أنه للندب، ودليلهم ما سيذكره الشيخ في هذا الباب. ذكر حديث عن عمارة ابن خزيمة أن عمه يعني خزيمة رضي الله عنه حدده، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام ابتاع فرسا من أعرابي. ابتاع يعني اشترى، ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم. استتبعه يعني طلب أن يتبعه، يذهب معه ليعطيه لينفذه من الثمن. فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي في الطريق، وأبطأ الأعرابي تأخر بمشيه ومعه البعير، فصفق رجال يعترضون الأعرابية فيساومونه بالفرس يبايعونه عليه، وهم لا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشترى. فصفق رجال يعترضون الأعرابية فيساومونه بالفرس، لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه. فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه، وإلا بعته. لما عرض عليه المال يغري، لما رأى الناس أكثروا عليه في المساومة والبيع والمبايعة، فكأنه رأى أن يكون هناك ربما ثمن أغلى سيأتينا. يعني هل يقع هذا بمثل في عهد الصحابة من الصحابة؟ نعم يقع بالنسبة للأعراب وغيرهم. فالشاهد فيه أن هذا الأعرابي نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه، يعني يطلب النقد الثمن حاله، وإلا بعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي: أوليس قد ابتعته منك؟ تسأله سؤال مستنكر، أنا قد ابتعته، انتهينا، لماذا تسألني البيع هنا الآن؟ أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي: لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى قد ابتعته. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا، يعني اجل الشهيد على أنه حصل البيع. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا. قال خزيمة: أم أنا أشهد. خزيمة الصحابي هذا لما سمع الأعرابي يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا على حصول البيع، وما كان خزيمة حاضرا، قال خزيمة: أنا شهيد، أنا أشهد أنك قد ابتعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ لم يحضر، ما كان حاضر ولا سمع بيع وشراء، فكيف يشهد على شيء لم يسمع؟ بما تشهد؟ فقال بتصديقك يا رسول الله، بتصديقك يا رسول الله، يعني رسول الله فلا شك مصدق في كل ما يقوله ولا يمكن أن يقول كذبا صلى الله عليه وسلم، ولكن المعاملات لها أحكامها الخاصة ولا بد أن يؤخذ عليها بحكم الشرع. ومع هذا خزيمة اعتمد على هذا الأصل عنده وقال كيف نصدقك في واقع حالنا، كيف نصدقك ونحن نصدقك فيما تأتي بما هو أعظم في رسالتك من عند الله فيما جاء بيتك من التشريع، وأنت صادق المصدوق ومعلوم صدقك، فأنا أشهد على صدقك وهو صادق في ذلك، وشهد بذلك. فقال عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام خزيمة رضي الله عنه جعل قبل شهادة، فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين. معلوم أن الشهادة في العقود لا بد أن تكون شاهدين أو رجل شاهد واليمين، يعني الأصل فيها شاهدين، وتشهدون شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأة ثانية، لكن هنا لم يكن إلا شهادة خزيمة، وشهادة خزيمة بتصديق وليس برؤيتهم سمع. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود. من حيث سنده الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده عند أبي داود ثقات، وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك. فالحديث من باب الحسن على أقل تدبيراته، فهو مما يستدل به. والشاهد في الحديث كما سمعنا وكما رأينا أن خزيمة رضي الله عنه لم شهد بما يعلمه من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر آخر، لكن هنا في مسألة الحكم والباب الذي عقد الشيخ يعني عقده لهذا المعنى، الإشهاد بالبيع، حصل عقد وبيع وبايعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا الأعرابي ولم يشهد عليه، وهذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على صحة البيع وجوازه من غير إشهاد. وهذه قرينة دالة على أن الأمر بالإشهاد في قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم للندب والاستحماد لا للوجوب، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قرينة على ذلك، فعله ليبين للناس أن ذلك الأمر ليس للوجوب الحتمي، وإلا سيقع الناس في حرج، أنه في كل شيء تبيع وتشتري إلى آخره. بعض هذا العلم أخذ بظاهر الآية وقال يجب الإشهاد ولو على بقلة أو حبة أو كما قال، لكن الأصح والأظهر من كلام أهل العلم جمهور أهل العلم أن الإشهاد في البيع مندوب مستحب وليس بواجب، ودليله فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة معه ومن بعده، والآية ظاهرها الوجوب ولكنها محمولة على الند والاستحباب لما سمعنا من هذا الحديث، ولإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة على فعلهم وعملهم من غير إيجاب ولا إلزام بالإشهاد. نعم، هذا الحكم في هذه المسألة. نعم، لدينا مسألة أخرى وهي شهادة خزيمة على أمر لم يسمعه ولم يره، كيف؟ وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا فيه أولا فيه مزية ظاهرة لخزيمة رضي الله عنه، وهو المبادرة بما يعتقده ويعتقده الجميع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمونه حقا من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزم وبادر وجعل هذا التصديق في أمور التشريع والتنزيل والوحي وغيره يسري أيضا على المعاملات، فشهد بما يعتقده من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه في الأحكام كما أشرت وكما قال أهل العلم لا بد أن يلتزم بما جاء بما صدقنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لا بد في المعاملات من شهادة شاهدين. ولهذا ورد في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تعد لمثل هذا ولا تشهد إلا بما سمعت ورأيت. مسألة أخرى في هذا الحديث على يعني اعتبار أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمد شهادة خزيمة، طبعا هو في المسألة في الحكم الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحاكم وهو المفتي وهو الذي بيده الأمر في هذه المسألة، وهو أيضا طرف في العقد، في العقد في هذا البيع، يعني أقر البيع وألزم به وعمل عربي حقه لم يفسخ له البيع، بناء على ماذا؟ هل على شهادة خزيمة أو على علمه صلى الله عليه وسلم؟ على علمه صلى الله عليه وسلم، هو الذي عقد العقد، فعلى علمه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قال بعض أهل العلم يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه، أن يحكم بعلمه. وبعضهم قال، وهذا قول ضعيف جدا، أنه يجوز للشاهد أن يشهد على صدق من يعرف صدقه ويتأكد صدقه ولو لم يكن حاضرا ما فعل، بناء على سيرته وحسنه وكذا إلى آخره. لكن هذا قول لم يقل به أهل العلم المعتبرين، وإنما هو قول منقول عن بعض، كما يقول الشيخ شوكان هنا، عن بعض المتبعة وغيرهم، لأنه خلاف لما عليه جمهور أهل العلم. نعم، بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا إشكال في ذلك ولا يقول أحد شيئا، لكن لو يعني هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا اعتبار شهادة خزيمة بشاهدين خاصة بخزيمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبرها له خاصة. وأما الأصل في الشهادة فلا بد أن تكون شاهدين في المعاملات، رجلين أو رجل وامرأتين أو شاهد اليمين إذا لم يكن إلا ذلك، وفي غير المعاملات في الحدود تكون أربعة شهداء في مسألة حد الزنا ونحوه، ويعني والخد، وكذلك في حد الزنا أربعة شهداء. فالإشهاد في المعاملات وفي الحقوق وفي الحدود ورد الشرع بتحديد عدد الشهود فيه فيلتزم به، وهذا بالنسبة للعدد. وكونه شهادة واحد بشاهدين اعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه خصوصية لخزيمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقاس عليها ولا تكون تشريعا عاما لكل أحد، وهذه من الخصوصيات. هذا مما يقوله إذا سمعتم في بعض ما يقول أهل العلم والفقهاء، إن الحكم الخاص لا يسري على غير من خصص به. هذا مثال النفس، جعلوا شهادة خزيمة بشاهدين خاص بخزيمة لا يقاس عنه غيره، والشهادة على صدق المصدق الذي تعتقد صدقه أيضا خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد، لا يجوز في المعاملات في البيع والشراء والإيجار والشركات وكذا معاملات الناس أن يأتي واحد ويشهد لشخص بأنه باع أو اشترى أو عقد أو فعل أو كذا لأنه يعتقد صدقه، وهو لم يحضر ولم يشهد ولم يرى ولم يسمع، لا يجوز له مهما كان يعتقد صدق ذلك الشخص الذي يشهد له. ذلك هذا الأمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهادة الواحد في قبولها خاصة بخزيمة لا تتعداه إلى غيره. نعم. مسألة أخرى في مسائل البيوع، ذكر الشيخ بابا عاما، قال أبواب بيع الأصول والثمار. انكر البيع، مساله نعم انكار الاعرابي للبيع، هذه مساله يعني يتعرف فيها كون الاعرابي انكر البيع وقد فعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى اشرت في اول الكلام انه هل يجوز ان يقع مثل ذلك من الصحابه، يعني كونه الرسول يقول بايعت اشتريت منك وهو يقول لا، يعني هذا انكار وكانه فيه تكذيب لما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يقع هذا؟ نعم، الشيخ أشار إلى هذا أنه يقع في عصر رسول الله. أولا يعني هذا أعرابي، والأعراب مهما كان الأعرابي يعني كان العائش في البادية كذا ليس له صلة بأهل بالعلم ولم يحذر نفسه ولم يعني سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى الناس يدخلون في دين الله فأسلم، لكنه ما يزال على يعني جفاوة الأعراب وبعده عن العلم والمعرفة، ويعني الله سبحانه وتعالى قال أجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله ما لم يتعلم ويتحدث، إذن فهذا ما يزال على طباعه. فنوع من هذا نوع، هذا احتمال، والشيخ أشار إلى هذا الاحتمال فيه، يعني قال يحصل كونه يحصل من أحد الصحابة، من أحد طبعا الصحابة ومرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وهذا يعتبر معدود في الصحابة وإن كان قال هذا القول أو اعتقده، لكن يقول هذا يجوز، يعني يمكن أن يحصل يمكن أن يحصل، بل قد حصل ما هو أشد منه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا أناس يشهدون يرفعون ويعلنون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهم منافقون. فلا يستبعد أن يحصل مثل هذا الفعل أو العمل غير المستحب المنكر من بعض من كان يعايش رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن به، غير المستبعدين. ثم لعل الله سبحانه وتعالى بعد هذه الواقعة لهذا الأعراج أن يتهدد صبره وأن يستقر الإيمان في قلبه. يعني قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، مرحلة ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهذا حال، والحال والاحتمال الثاني، وأنا يعني هذا وتطمئن إليه النفس، يعني الاحتمال الثاني هو أن الأعرابي هذا لم يعتقد أن البيعة قد تم بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم ينقذه الثمن إلى الآن. فلعله لأنه لم يأخذ الثمن وما يزال يعني هو في الطريق وسيذهب إليه إلى أخفاء، يعني يريد أنه، وهذا حاصل يحصل كثير عند الناس، يعني خلاص الإنسان يعرف أن البيع تم وكذا والآخر، ومنتظر أن يذهب مع من اشترى منه، أو ينتظر قليلا ليذهب هذا المشتري منه ويأتي بالثمن، ولكن يحصل له في أثناء ذلك نوع من يعني الظن أو الشك في تمام البيعة، فيقول لا أنت الآن ما تم بيع منك أو شراء حتى تعطيني الثمن. فلعله من هذا القبيل، قلوا إما تعجب لي أو تجزم وتحسم الأمر وإلا. فلما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ألم أفزعه منه، قال العربي لا، لاعتقادا منه أنه لأنه لم يأخذ الثمن ما تم البيع الثمن، ولعل هذا أقرب، يعني لعل بما أنه لم يثبت عن هذا العربي شيء مما يخل بالصحبة إلا هذا الاحتمال. فلماذا لا نحتمل ونحن نقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأصل الله خصه بصحبة رسول الله وميزهم بوجودهم في عصره وإيمانهم به، فمهما كان من الاحتمال الحسن فيه فنحتمل، والاحتمال غير ذلك لا نقول به إلا بما يقول به الله سبحانه وتعالى ورسوله فيما في ظاهر في الجملة. فلماذا يكون هذا هو الاحتمال الآخر، ولعله أقرب إلى كون يعني ما فهم أو هذا الأعرابي فهم أن البيعة ما تمت، وأنه ما دام لم يأخذ الثمن، ونحن الآن ننمس في حياتنا يعني الناس البعيدين عن مواطن التمدن والحضارة وكذا العايشين في يعني بعيدين عن العلم والمعرفة، تعاملك معه أو تعامله معك يعني فيه نوع من يعني الحرص الشديد، الحرص الشديد على يعني أخذ حقه أو ما يعتبره حقا كذا إلى آخره، مع أن يعني ربما صغار الأطفال في المدن المتحضرون يرون أن مثل هذا العمل ينبغي التسامح فيه ولا يعني يتشدد فيه كثيرا أو يحرص عليه. فلعله من هذا الباب، يعني من باب طبيعي أن حقه ما زال بعيدا عنه، فهو يرى أنه ما تم شيء وما أجري شيء فيريد أن يأخذه مباشرة، ربما من هذا القبيل، لا من باب عدم تصديقه لقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إساءة أدب معه عليه الصلاة والسلام. وإن كان أيضا الاحتمال الآخر ممكن، كان الاحتمال الآخر ممكن، إلا أننا نقول مهما كان الاحتمال الحسن بالصحابة فهو نحمله عليه من باب أولا. الشيخ نعم. هو يعرف أنه رسول الله أعرابي هذا يعرف لأنه لا، هذا لم يأتي في الروايات أنه ليس بمسلم، لا، يعني أنه تاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعرابي، فما أتي يعني ظاهر الروايات أنه مسلم يعني. والشيخ هنا لما يذكر هذا يذكر على أنه نرى الرجل مسلم في قوله، يقول الشيخ الشارح هنا قوله لا والله ما ابتعتك قيل إنما أنكر هذا الصحابي البيع وحلف على ذلك لأن بعض المنافقين كان حاضرا فأمره بذلك. هذا نوع من دسيسة المنافقين على هذا العربي الذي على فطرته يعني لا يعلم ماذا ما هو حاضر، فأمره بذلك وأعلمه أن البيع لم يقع صحيحا، أوهمه أن البيع لم يقع صحيحا فجعله يقول بهذا القول. نعم. وأنه لا إثم عليه في الحديث على أن ما باعه، على أنه ما باعه. نعم. الواحد الإنسان إذا غلب على ظنه عدم قصود شيء وحلف عليه فلا إثم على ما غلب على ظنك أنه لم يحصل، فحلف أنه لم يحصل فاعتقد صحة كلامه. لأنه لم يظهر له رفاق، يعني لما قال له هذا العربي البيع ما تم، وأنت لو حلفت طائفة انتخابي إلى آخره فصدقه وقال ما بتاعته، هذا احتمال. نعم. قال يقول الشيخ لأنه لو لم لأنه لم يظهر له نفاقه، ولو علمه، لو أن العربي علم نفاق هذا الشخص الذي قال له هذا القول وغره بهذا ما أخذ بكلامه، ولو علم علمه لما اقتر به. وهذا وإن كان هو اللائق، لاحظ، وإن كان هو اللائق بحال من كان صحابيا، ولكن لا مانع من أن يقع مثل ذلك من الذين لم يدخل حب الإيمان في قلوبهم، وغير مستنكرين أن يوجد في ذلك الزمان من يؤخر العاجلة يعني الدنيا، فإنه قد كان بهذه المثابة جماعة منهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة والله يقدر لنا ولهم. هذا كلام الشيخ هذا. ونحن نقول أيضا نزيد على ذلك أنه حتى لو لم يقل له هذا المنافق شيء، الاحتمال الآخر الذي قلناه هو حالة العربي وصفه بيئته تكوينه يجعله يحرص على أن يأخذ حقه، ويعتقد أنه لما دام لم يقبض وجهل بالأحكام، وما يزال الأحكام لا تزال لم يعني تنتشر في بين يعني الصحابة عربيهم وحاضرهم وغيره، يعني لا يعرفها معرفة جيدة إلا العدد القليل الذي كان بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جهله بالحكم واعتقاده أن البيع لن يتم حتى يقبض الثمن، لعل هذا أحد أو هو السبب الذي قاله والله ما حصل البيع. نعم. مسألة شاهد واحد منا أن هذا يعني خصوصية. نعم. أبواب بيع الأصول والثمار. أبواب، لأنه ذكر عدة أبواب تحت هذا الباب، بيع الأصول والثمار. ما المراد بالأصول وما المراد بالثمار؟ يعني خلاصة هو بيع الأشياء التي لها يعني متعلقات لازمة تابعة لها، كبيع الأرض مثلا التي بها شجر أو بها زرع، أو والزرع أنواع، يعني زرع مثل القمح وغيره ومثل البقول وغيرها، فيعني ما الذي يتبع الأصل؟ الأرض، بيعة الأرض وعليها زرع، هذا الزرع يتبعها أولى، عليها شجر غير الزرع، شجر من نخيل وأعناب وغيرها يتبع أولى يتبع، بيع الدابة وفي بطنها حمل، أو بيع الدابة وفي زرعها لبن، أو بيع الماء البيت وله توابع، بيت له توابع، فيه شرب وفيه ممر وفيه وله أبواب وله سلالم وله كذا، منها ثابت ومنها متحرك، فهل هذه الأشياء تتبع الأصل؟ يعني هذه ثمارها أو متعلقاتها، والأصل الذي إما عقار وإما أرض وإما دابة وكذا، فإذا بيع الأصل هل ثمرته المتعلقة به تتبعه مطلقا بمعنى تدخل في البيع، أو يعني لا تتبعه أو في تفصيل؟ هذا الذي يريد أن يقول. والأصول والثمار، الأصول هي يعني الأمور الأساس في البيع، والثمار ما هو متعلق بها ومتابع لها وناتج عنها، سواء كان ثمر الزرع، ثمر يعني الشجر أو الحب للزرع، أو الزرع تابع للشجر للأرض، أو نحو ذلك مما هو تابع لغيره. فالتابع الأصل هو المتبوع، والتابع يعتبر ثمرة وفرع. يرد قال: باب من باع نخلا مؤبرا، يعني واحد من أبواب بيوع الأصول والثمار، باب من باع نخلا مؤبرا، وذكر فيه عدة أحاديث. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا، ابتاع يعني اشترى، هذه معلومة، من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها يعني هذه النخل للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع يعني المشتري، ومن ابتاع عبدا فماله الذي باع فماله أو ماله ماله يعني مال العبد للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، رواه الجماعة. هذا حديث. حديث آخر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن ثمرة النخل لمن أبرها في حال البيع إلا أن يشترط المبتاع يعني المشتري، وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع، رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد بن مسلم. يعني في ملحد المسلم. هذا الباب في حديث ابن عمر المتفق على صحته لأنه رواه جماعة البخاري ومسلم والإمام أحمد وأهل أصحاب السنة، وفي حديث عباد بن الصامت وهذا رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد المسلم، وقال الشيخ أن فيه انقطاع. الحديث الصحيح حديث ابن عمر، ما معنى؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا، ابتاع يعني اشترى نخلا بعد أن يؤبر. ما معنى يؤبر؟ أهل النخل يعرفون ذلك. التأبير باختصار التلقيح، تلقيح النخل تلقيحه، ومعناه أن يعني يؤخذ من ذكري يسمى إيش؟ طلع النخل، لكن يؤخذ من الذكري في الأنثى فيسمى هذا تأبيرا ويسمى تلقيحا، وقد يحصل بفعل الإنسان وقد يحصل بنقل الهواء ونحو ذلك. فمعناه إذا أبدلت النخل سواء كانت بفعل الإنسان أو حصل وعرف أنها أبدلت يعني لقحت بحصول يعني نقل اللقاح من شجرة إلى أخرى بحصول الرياح ونحوها، في هذا الحال باع النخل الثمر الذي فيها، هل يتبع البيع؟ نخل عندنا الثمر، هل الثمر يتبع النخل فيدخل في البيع هذا أو لا يدخل؟ هذا في حال الإطلاق، واحد اشترى فستان من النخل عدده 50-60-70-100 ألف إلى آخره نخلة، هذه باع اشتراها واشتراها الثاني من غير أن يشترط أحدهما شرطا، إما أن تكون مؤبرة يعني ملقحة، وإما أن تكون قبل لقاح، والحكم يختلف من حال لحال، وإما أن يشترط أحدهما على الآخر أو لا يشترط. فإذا لم يشترط وكانت النخل مؤبرة فالثمرة لمن تكون للبائع، إلا أن يشترط المشتري وعندئذ تكون على حذر الشرط. وإن لم تكن مؤبرة فما الحكم؟ الحديث لم يذكر شيء بالنخل، نص الحديث إنما كان في مسألة النخل المؤبر، من ابتاع نخلا مؤبرا كما نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي ابتاعها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. طيب والنخل غير المؤبر يعني غير الملقح الآن ما تشرط طلعت هذا، ما الحكم؟ قالوا حكمه لا يصح بيعه، لا يصح بيعه يعني طبعا هذه مسألة ذاتية مثل التمر لوحده، لكن حكمه إذا باعه قبل أن يؤبر فالثمرة في هذه الحال للبائع أو للمشتري. مفهوم الحديث منطوق الحديث أنها يعني النخل المؤبر الثمرة فيه للمشتري للبائع. طيب مفهومه مفهوم يعني ما خلاف مفهوم، هذا مفهوم مخالفة، أن النخل غير المؤبرة تكون ثمرتها لمن؟ تكون ثمرتها للمشتري، لأنها ما ظهرت إلا لا ما ظهرت. هذا لم يفهم من منطوق الحديث وإنما مفهومه أو عرف من مفهومه. نعم، فقوله في الحديث الشيخ الأزهر يفسر مفردات الحديث يقول بعد أن يؤبر: التأبير التشفير والتلقيح، ومعناه شف طلع النخلة الأنثى ليدع أو ليدر فيها شيء من طلع النخلة الذكر، هذا معلوم. وفي الحديث دليل على أن من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة يعني ملقحة لم تدخل الثمرة بالبيع إذا كان مطلقا من غير شرط، بل تستمر على ملك البائع، ويدل بمفهومه على أنها إذا بمفهومه هذا مفهوم المخالفة على أنها إذا كانت غير مؤبرة تدخل في البيع، هذا إذا لم تكن هناك شرط، وتكون للمشتري يعني إذا لم تكن مؤبرة. وبذلك قال جمهور العلماء، وخالفهم بعض الآن العلم الأوزاعي أبو حنيفة فقال تكون للبائع قبل التأبير وبعده، يقول الإمام أبو حنيفة كما يقول الشيخ والأوزاعي الإمام الأوزاعي عالم الشام رحمهم الله جميعا يقول إن يعني إذا حصل البيع يكون الثمرة تكون الثمرة لمن؟ للبائع تدخل في البيع، لا تدخل في البيع تكون ايش؟ للمشتري. خالفه ابو الاوزاعي وابو حنيفه قال تكون للبائع قبل التأبير وبعد. نعم، الثمره طبعا هو التلقيح متى يكون؟ بعد خروج الطلب، اذا خرج الطلب يعني فيه تلعب شيء ظاهر، لكنه إلى الآن نحتاج إلى توسيع ثم مراحل حتى ينضج. الجمهور بناء على هذا الحديث وظاهره أنه إذا أبر فقد أخذ المرحلة الأهم في تكوينه ونضجه لما بعد، لأنه لا يمكن أن يستوي ويثمر ثمر المعهودة والمعروفة إلا بعد اللقاح. إذا لم يكن هناك لقاح يعني يأتي حفر لازمة. فإذا حصل فيه أو قرب ثمرته، قال في هذه الحال يكون يعني تميز أو ظهر، فيكون يبقى في ملك البائع، وأن المشتري إنما اشترى النخل. أما إذا لم يعبر فما يزال ما يدري يعني هل يعني يصل إلى درجة الترفيع أو لا أو كذا، فهو نوع يعني ما يزال جزء من الشجرة ذاتها مثل يعني أغصانها أو مثل جذوعها يعني داخله فيها. إلا عند شر الإمام أبو حنيفة يقول ما دام ظهر شيء ولو لم يلقح فالثمرة لمن يكون من بائع قبل التأبير وبعده. وبعض أهل العلم يقول بالعكس، يقول للمشتري قبل التأبير وبعده. والأصح من هذه الأقوال هو ما يوافق الحديث ونص الحديث والشيخ يرجح هذا ويقول إن يعني إذا كانت مؤبرة فثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. إذا اشترط انتهى الأمر، مؤمنون على شروطه. يبقى مسألة أخرى، هذا إذا لم يقع شرط من المشتري بأنه اشترط ثمرة ولا من البائع بأنه استثنى لنفسه ثمرة. فإن وقع ذلك كانت الثمرة للشارط لمن اشترط. إذا وقع شرط الثمرة لمن اشترط سواء كان البائع أو المشتري، من غير فرق بين أن تكون مؤبرة أو غير مؤبرة، حتى لو لم تكن مؤبرة. إذا اشترط البائع أن تكون ثمرة له فله شرط. يقول طبعا مسألة التأبير كما عشرنا، التأبير لا يشترط فيه أن يكون حاصلا من فعل الإنسان، يكون من فعله أو من اللقاح من الهواء والرياح التي تنفذها. إذا باع نخلا بعضه قد عبر وبعضه لم يعبر، بعضه قد